بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما شرعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. خرجوا عن مقتضى الظواهري. نعم، قبل ذلك أحدهم سأل مرة أخرى عن الفرق بين عموم السلب وسلب العموم. شرحنا هذا في الدرس السابق. عموم السلب هو السلب العام، ومن باب إضافة الصفة إلى الموصوف. عموم السلب أي السلب العام، أي النفي العام، كما في قول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع. لم أصنع سلب ونفي، وهو آمن، وهو عام، كله لم أصنع، كل ذنب نفي صنعه. هذا واش عموم السلب، أي سلب عام. أما سلب العموم فالمقصود به نفي العموم. المقصود بسلب العموم نفي العموم، كما في قول أبي الطيب المتنبي: ما كل ما يشتهي ما كل ما يشتهي المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما كل ما يشتهيه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما كل ما يشتهي، هذا نفي العموم. ما كل ما يشتهيه المرء يدركه، المرء لا يدرك كل ما يشتهي. ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه، فهذا نفي للعموم. إذن فعموم السلب هو السلب العام أو النفي العام، وسلب العموم هو نفي العموم. ففي الأول إثبات العموم، وفي الثاني نفي. الأول يقتضي إثبات العموم، عموم السلب فيه إثبات العموم. علي ذنبا كله لم أصنع، يعم كل ذنب. وسلب العموم فيه نفي، فيه نفي العموم. قول فصل. خرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر. قال رحمه الله: وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر، أو كجعل مضمر. عندك كجعل ولا كوضع؟ كوضع مضمر مكان الظاهر. وخرجوا عن مقتضى الظواهر، أي ربما خرج العرب في كلامهم عما يقتضيه ظاهر الحال إلى ما يقتضيه الحال. إذن فعندنا أمران: عندنا مقتضى ظاهر الحال، وعندنا مقتضى الحال، ومقتضى الحال أعم من مقتضى ظاهره، أي ربما يخرج عما يقتضيه الظاهر إلى عما يقتضيه ظاهر الحال إلى ما يقتضيه الحال حقيقة. خرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان ظاهر، أي بأن يؤتى بالضمير في الموضع، في موضع الاسم الظاهر. يعني أن الأصل أن يؤتى باسم ظاهر فيؤتى فيه بضمير، ويمثلون له مثلا بقوله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها، هذا ضمير، والأصل أنه لا يؤتى بمثل هذا الضمير إلا إذا تقدم ذكر اسم ظاهر قبله. متى يؤتى بالضمير؟ حين يتقدم للشيء ذكر ثم يذكر بعد ذلك بالضمير. أما أن يذكر ابتداء بالضمير فهذا فيه خروج عن مقتضى الظاهر. كل من عليها، وش هي عليها؟ هي الأرض، لكن لم يتقدم لها ذكر. فقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا جاء بالضمير في محل الاسم الظاهر لنكتة اكتفاء بما يتعقله الذهن ويرجع إليه. وفيه نكت ومعاني كثيرة يجيء لها هذا الأسلوب كألا تذكر تحقيرا لشأنها أو تهوينا ونحونا. كذلك في قوله سبحانه وتعالى حتى توارت بالحجاب. أي الشمس. فهذا خروج عن مقتضى الظاهر لنكتة. ما يقتضيه الظاهر أن يؤتى بالاسم الظاهر لا أن يؤتى بالاسم المضمر، لأن الأصل أن يؤتى بالضمير بعد أن يتقدم له ذكر قبل ذلك، أن يرمز للشيء بالضمير بعد أن يتقدم له ذكر. أما أن يؤتى به هكذا ابتداء فهذا خروج عن مقتضى الظاهر ويكون لنكتة تحقيرا أو للعلم به أو تشويقا نحو هذا. قل نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد، هذا في نعمة. وكذلك في ضمير الفصل هو الله الذي هو الضمير يكون يرجع إلى ما تقدم، ومع ذلك يبتدأ به باب التشويق والتعظيم نحو هذا هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره. وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان ظاهر أو العكس، أو وضع الظاهر مكان المضمر، أو وضع الظاهر مكان المضمر، يعني يكون الأصل أن يؤتى بالضمير لأنه تقدم ذكره من قبل، فالأصل أنه إذا ذكر أن لا يعاد دفعا للتكرار أن يذكر بالضمير فيجاء بذكره مرة أخرى. اسم ظاهر، اسم الظاهر إذا ذكر ثم ذكرناه مرة أخرى فالأصل أن يذكر بالضمير، لكن ومع ذلك يعاد ذكره. وهذا لنكتة أيضا ستأتي الإشارة إليه، لنكتة كثيرة ستأتي الإشارة إليه. لنكتة كبعث أو كمال، لنكتة يحصل هذا لنكتة. أصل النكتة السواء نقطة سوداء في بياض، هذه النكتة. النكتة أصلها النقطة السوداء في بياض، وتطلق على المعاني اللطيفة والدقيقة. نكتة قول بعث أو كمال، بعث أي بعث السامع وتحريك نفسه لامتثال شيء مثلا أو سماعه أو امتثاله أو فعله. نكتة كبعث أو كمال تميز، كبعث كما في قوله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال فإذا عزمت فتوكل على الله. شكله يقول فتوكل على الله، الله يقول فإذا عزمت فتوكل على الله، مقتضى الظاهر أن يقال فإذا عزمت فتوكل علي، أن يكلمك فتوكل علي، قالوا فتوكل على الله فأنا الله. هذا يبعث النفس للفعل والعمل ويحركها إليه، واضح هذا. مثلا كقول الخليفة، مثلا كقول الخليفة لبعض أمرائه أمير المؤمنين يأمركم بكذا، يعني أنا أمركم بكذا، ومن باب البعث، بعث النفس وتحريكها. كقول الوالد لولده يا ولد أبوك يطلب منك، ابن فرق يقول أنا أطلب منك، لكن يأتي بالاسم الظاهر بدل الضمير. ما هي النكتة؟ البعث، أن يبعث نفسه على الفعل، أن يحثه وأن يبعث نفسه على الامتثال وعلى الفعل. كقول الأم لولدها أمك تطلب منك كذا يا ولد، أنا أطلب هي أمه، واضح هذا. هذا هو البعث، فهمت هذه، هذا هو البعث. قول نكتة كبعث وكمال تمييز، كذلك لكمال التمييز يؤتى بالاسم الظاهر. يقول احنا الاسم الظاهر كان علما، اسم إشارة، اسم ظاهر ليس ضمير، يؤتى بالاسم الظاهر في موضع الضمير. نعم هذا هو، لكن هو ثم حين مثل عكس وعكسه على إضمار في الأبيات. وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان ظاهر، وضع ظاهر مكان مضمر، والنكت ما سيأتي ما ذكرت. أبيات فيها إضمار خرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر ما كان ظاهري والعكس وضع الظاهر ما كان مضمر والنكت التي ذكرها هي لوضع الظاهر في مكان المضمر نكتة كبعث أو كمال أي لكمال التمييز لكمال التمييز إذا ذكره بالضمير فلا يتميز ولا يتجلى ولا يظهر لكن يأتي بالاسم الظاهر هنا أقصد به اسم إشارة في هذه الأمثلة في هذا المثال وما سيأتي في هذه النكتة والتي سيأتي ذكرها لكمال تمييزه وإظهاره وتجليته مثل له بقول ابن الراوندي الملحد كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا وتزندق ابن الراوندي وقال لهم كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه ما عنده والو عاقل وعالم ولا يجد شيء وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هو جاهل ليس عنده شيء ليس عنده علم ولا معرفة ولا مزية ومع ذلك يساق رزقه إليه قال هذا الذي الأمر هذا يأتي بذكر الضمير هو يأتي بالضمير هو فلكنه عبر بهذا لأنه لو قال هو يكون فيه خفوت وفيه خفاء للمعنى ما الذي يتكلم ما الذي أراد هو أراد هذا الأمر وهو حرمان العالم ورزقه الجاهل هذا الأمر تقدم ذكره إذا أراد أن نذكره مرة أخرى الأصل يأتي بالضمير يقول هو مثلا لكن هذا لا يحصل المقصود لن يحصل المقصود مثلا في هذا المثال إلا بأن يشير إلى قال هذا الذي والإشارة الأصل أن تكون لي المحسوس الأصل في الإشارة أن تكون المحسوس فهو يريد أن يجلي هذا المعنى العجيب لماذا جاء هنا باسم الإشارة باسم الإشارة الظاهر بدل الضمير لكمال تمييز هذا الأمر وتجليته وإيضاحه لأنه بديع عجيب بالنسبة إليه قال هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا والعياذ بالله تعاقبه بعض العلماء بقوله كم عاقل عاقل تلقاه ذا عسر وجاهل جاهل تلقاه ذا يسر تخالف الناس في هذا فقلت لهم هذا الذي أوجب الإيمان بالقدر هذا الذي أوجب الإيمان بالقدر ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقد شكى كثير من الشعراء والأدباء والعلماء انقلاب الحقائق لكن لم يصل بهم الحد إلى الكفر والزندقة والعياذ بالله فإلا من طمست بصيرته كابن الراوندي وإلا كان العلماء يشكون هذا لكن يسلمون لله تعالى ويرضون بقضاء الله وقدره لأن هذه الدنيا دار أكدار لقد خلقنا الإنسان في كبد الأصل فيها الابتلاء والامتحان قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإلا فهذا كثير يعني في كلام مثلا في قول أبي العلاء المعري قول أبي العلاء له أبيات عجيبة يذكر فيها انقلاب وإن كان هو هنا لا يذكره يعني من باب الاعتراض على القدر لكن يذكر انقلاب الأشياء إذا عير الطائية نعم بالبخل مادر حاتم الطائي معروف بالجود والكرم ومادر هذا أشهر من أشهر الناس بالبخل قال إذا عير الطائي بالبخل مادر يقول لمادر هو يعير الطائي بالبخل يعني هذا انقلاب الحقائق إذا عير الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل قص بن السعد اليدي مشهور بالفصاحة ومادر مشهور بالعي باقل نعم باقل مشهور بالعي والحصر فإذا عير هذا يدل على انقلاب الحق إذا عير الطائي بالبخل مادر وعير قصا بالفهاهة باقل وعير قصا بالفهاهة باقل نعم وقال السها للشمس قال السها وقال السها للشمس أنت كسيفة وقال الدجى للبدر وجهك حائل وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الدر الحصى والجنادل فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل هذا لا قلاب الحقائق قلاب الأشياء. فهمتوا يا لبيان؟ لأنه كل بيت يحتاج إلى شرح. وقال السهى نجم ضعيف للشمس أنت كسيفة. الشمس الكوكب المنير قال أنت كسيفة. وقال الدجى الظلام للبدر وجهك حائل. الخبر وجهك حائل. وطاولت الأرض السماء. أين الأرض وأين السماء في الطول والسعة؟ وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الدر الجواهر الحصى والجنادل. فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك آزل. قالها أيضا وقعت للقاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى في أبياته الشهيرة وهو رجل فقيه ضليع أديب رحمه الله. يقول متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت مندمة المنايا. الموت جمع منية وهي الموت. وقال الزمخشري في الأبيات التي ربما ذكرتها لكم فيما مضى في نصيحة حماد وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. أفلح مشقوق الشفة السفلى والأعلم مشقوق الشفة العليا وكل منهما يعصر عليه النطق بالميم. فقال أنا صرت كالميم والزمان والدهر كالأفلح الأعلم ومذ أفلح الجهال وأيقنت أنني أنا الميم والأيام والدهر أفلح أعلم فلا يكاد ينطقني ولا يتذكرون. فهذا فقط شيء من الملح الأدبية. الشاهد في قوله هذا الذي سير الأوهام حائرة هذا الذي ترك الأوهام حائرة وسير العالم النحر الزندقاء أو كمال تمييز أو سخرية إجهالي أو سخرية إجهالي. السخرية يؤتى بالاسم الظاهر كما كان الضمير باب السخرية كقول رجل أعمال صاحبه أضربني زيد قل له نعم الذي ضربك هو ذاك الذي بجانبك هو ذاك الذي بجانبك ذا أو ذاك الذي بجانبك هو الذي ذكرك. هذه السخرية تشير تأتي باسم ظاهر وتشير إلى محسوس والمخاطب أعمى أنت تستهزئ به أو ذاك الذي جالس في الزاوية هو الذي ضربك استهزاء تشير إلى محسوس وهو أعمى لا يرى هذا. فربما جيء بالاسم الظاهر في مكان الاسم المضمر من باب الاستهزاء لأن الأصل أن يقول له نعم هو ضربك ضربني زيد أو هل أخذ مالي زيد قل له نعم هو الذي أخذ نعم هو تأتي بالضمير لا هو عدل عن الضمير إلى اسم الإشارة مثلا لنكتة. في هذا المثال هي الاستهزاء سخرية استهزاء والسخرية إجهالي أي نسبة المخاطب إلى الجهل والغباء حتى كأنه لا يفهم إلا المعاني ما يفهمش المعاني الأشياء المعنوية حتى يصور له لا يفهم من المعاني إلا ما كان محسوسا. تقدمت الإشارة إليه في قوله فرزد أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع فرض يقول هم آبائي هم بالضمير قالوا أولئك اسم إشارة وكان يشير إليه أولئك آبائي وهذا من باب نسبة المخاطب إلى الجهل والغباء وعدم الفتنة. العكس أحيانا يؤتى للعكس نسبة المخاطب إلى الذكاء فقول الإنسان لغيره هذا الذي أردته كان يتكلم في مسألة يقول هذا الذي أردته فلفطنته وفطنة مخاطبه يستغني عن إعادة الكلام وذكره ويشير إليه كأنه أمر محسوس هذا الذي قصدته لهذا الذي أردته. نعم هو دعوة الظهور والمدد أو دعوة الظهور. نعم كذلك يؤتى بالاسم الظاهر بدل الضمير لدعوة الظهور هذا قريب مما تقدمت الإشارة إليه من إظهار الشيء وتجليته كما ويمثلون له بقول الشاعر تعال خاطب امرأة تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدن قتلي قد ظفرت بذلك قد ظفرت بذلك قد ظفرت به أي بهذا الأمر قال بذلك يريد إظهار الأمر الذي كان بينهما تعاللت كي أشجى زعمت بأنك مريضة حتى أتأثر وأتألم لك، وما بك علة تريدين قتلي، قد ظفرت بذلك. المفروض يقولها قد ظفرت به، أي بقتلي ظفرت به. قالها قد ظفرت بذلك لإظهار الأمر وتجليته وتعظيمه، كذلك في نوع تعالى قد ظفرت بقتلي الذي كنت تريدينه. زيد والتعليق بما بعده. والمدد لنكتة التمكين كالله الصمد، والمدد لنكتة التمكين كالله الصمد. هذا عجيب سبحان الله. المدد يعني التأكيد الزيادة، المدد أي المدد الزيادة لنكتة التوكيد كالله الصمد، أو لنكتة التمكين أي التمكين في نفس السامع. فيؤتى بالاسم الظاهر بدل المضمر تأكيدا وترسيخا للمعنى في نفس السامع. شوف قال تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. المفروض يقول بعدها هو الصمد، أو مش المفروض يعني إذا ذكر الشيء الأصل أن يقال هو الصمد، قال الله الصمد فذكره مرة أخرى. هذا ما هي النكتة؟ تأكيد المعنى في نفس السامع، تمكين المعنى في نفس السامع. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا قلنا كثير في القرآن، وفيه نكت كثيرة، يعني قد تجتمع نكت كثيرة في الإتيان بالاسم المضمر الظاهر بدل اسم المضمر، منها هذا التأكيد، ومنها التعظيم، ومنها التلذذ، وهكذا. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر هذا في غير المسند إليه، نحن نتكلم في المسند إليه. قل هو الله أحد مسند إليه، هنا المفروض أن يأتي مضمر يقول هو الصمد، الله الصمد، أعاده مرة تعظيما لشأنه وترسيخا له في نفس السامع والمخاطب. شوف وبالحق أنزلناه، شوف وبه نزل، قال وبالحق نزل، عاود ذكرها، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وهكذا. فقصد الاستعطاف، قصد الاستعطاف قد يؤتى بالظاهر بدل المضمر لقصد الاستعطاف. الاسم الظاهر الذي ذكرنا قبل قليل علم، جاء علما في قول قل والله الله صمد، هنا جاء علما. نعم او قصد الاستعطاف والارهاب، قصد الاستعطاف والاسترحام، استمطار الرحمه كقول الانسان الهي عبدك العاصي اتاك، هو يقصد نفسه يقول انا اتيت، لكن يذكر الضمير باسم الظاهر. الاصل ان يقال الهي اتيتك، هو يتكلم اتيتك، يقول إلهي عبدك أتاك، ويريد نفسه. ما المقصود بهذا؟ الاسترحام والاستعطاف، ما جاء في قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في مناجاته إلهي يرحم عبدك العاصي ذا القلب القاسي، يريد نفسه. كما في قول إبراهيم بن أدهم إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر لذاك فأنت أهله، أو إن تطرد فمن يرجو سواك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرجو سواك. شهدوا في قوله إلهي عبدك العاصي أتاك، يريد نفسه، قالش أنا أتيت، قال عبدك العاصي. فيؤتى بالاسم الظاهر في مقام بدل الاسم المضمر ما بين الاسترحام والاستعطاف، استمطار رحمة الله سبحانه وتعالى واستعطافه. والإرهاب نحو الأمير واقف، الاستعطاف والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب، كقول الأمير وقد حضر الأمير واقف بالباب. هذا المقصود به وش؟ الإرهاب. لا جو الشرطة كي جدوا لعنده الشرطة، قلوا إيش نحن مقصود به؟ إرهاب التخويف، وهكذا كقول الأمير وقد يقول الأمير واقف بالباب، يريد نفسه، لأنه إذا قال أنا واقف بالباب لا يحصل المقصود، يقول من أنت؟ واضح، يقول الأمير واقف بالباب. فيؤتى بالاسم الظاهر بدل فيؤتى بالإظهار بدل الإضمار من باب الإرهاب والتخويف، كقول مثلا السيد لعبده سيدك يأمرك بكذا، يريد التخويف وتعظيم الأمر. كما في قوله سبحانه، آيات كثيرة جاءت في هذا السياق، إن الله، فكل آية فيها إن الله، المقصود به التعظيم أو الترهيب، أنه ما قالش إنني، القرآن كلام الله يقول إنني، في بعض المواضع يقول إن الله، باب تعظيم الأمر، ومثل له في هذا الغرض وهذه النكتة بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخره، إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخره. وهكذا من خلاف المقتضى لعلنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وللحديث صله ان شاء الله تعالى فيما نستحضر من اياه.